يتسرب مرارا فلا يغفل غالبا ولا يبذل ماله في حرام او في غير فاكده ولا يدفر ولا يدفر اليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به وليهم حال الحجر الاب ثم وصيه ثم الحاكم ولا يتصرف لاحد من وليه الا بالاحق ويتجر له مجانا وله دفع ماله مضاربه بجزء من الربح بجزء من الربح بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى والرشد الصلاح في المال بأن يتصرف مرارا فلا يقبل غالبا ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة ولا يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم ولا يتصرف لأحد من وليه إلا بالأحق ويتجر له مجانا وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح. إذا تصرف المخبس المحجور عليه لفلس في ماله أو ذمته فهل ينفذ تصرفه أم لا؟ ينفذ تصرفه في ذمته دون ماله فبعد الحجر عليه ينفذ تصرفه في ذمته دون ماله لأن ماله محجور عليه فيه لحق الغرماء لا بد أن نفصل ونبين في ذمته هو أهل للتصرف وأما في ماله فلا وإذا التزم بذمته بشيء فمتى يطالب به بعد فك الحجر عنه أما قبل فك الحجر فلا يطالب به لأن من تعامل معه بعد الحجر فقد رضي بأن لا يطالب بحقه إلا بعد الفك بعد فك الحجر وهل يحل مؤجل بفلس أو موت هل يحل مؤجل بفلس نفس أو موت مفلس حجر عليه وعليه طلب مؤجل. مات وعليه دين مؤجل، فهل يبقى الأجل أم يحل المعجل؟ أنت قلت فيه تفصيل، فأعطينا التفصيل. الفرق بين الموت والمفلس، فأما المفلس فلا يحل، يعني المدين الحي فلا يحل مؤجل بفلس، لا يحل مؤجل بالفلس. وأما الدين، فلا يحل به الدين مؤجل. وأما الموت فإن وثق الورثة لرهن أو كفيل مني فلا يحل المؤجل، وإن لم يوثقوا حل المؤجل خوفا من أن يضيع حق الغير، لأنه إذا اقتسم الورثة المال من يسدد عن الميت المؤجل؟ أما الحي فيبقى في ذمته، وأما الميت فيقال للورثة وثقوا هذا الدين الذي على مورثكم بكفيل أو رهن، فإن فعلوا فبها ونعمة ويبقى الدين بلا أجل، وإن لم يفعلوا ألزمناهم بسداد الدين المؤجل. إذا ظهر غريم للمفلس الذي وزع الحاكم ماله على غرماته، ثم ظهر غريم جديد بعد أن قسم المال، فما الحكم؟ وهذا الغريم قد يكون قبل الحجر أو بعد الحجر، إن كان هذا الغريم قبل الحجر رجع على الغرماء بقسطه، وإن كان بعد الحجر إن علم بالحجر فلا ينتظر حتى يبكى الحجر عنه، وإن لم يعلم فوجد ماله بعينه رجع فيه إلا شارك الغرماء. ومن يفك حجر المفلس الحاكم، لأنه حجر عليه بحكم حاكم فلا يفك حجره إلا بحكم حاكم. إذا وفى جميع ما عليه فهل يحتاج إلى حكم حاكم؟ ما بقي أحد يطالبه بشيء، باع الحاكم يحاكم ماله وسدد ديونه كلها ولم يرق له مدين. لا يحتاج الى حكم حاكم. سمي له يدرى من الكتاب المدين هو فصل في المحجور عليه لحقه. بسم الله. فصل ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحقهم ومن أعطاه ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه وإن أتلفوه لم يؤمنوا ويلزمهم عرش الجناية وضمان مال من لم يدفعه إليهم وإن تم لصغير 15 سنة أو نبت حول قبله شعر خشن أو أنزل أو عقل مجنون أو رشد أو عقل مجنون ورشد الاثنين أو عقل مجنون والصبي لأن الرشد هذا مشترك مع البلوغ بلوغ ورشد. أو عقل مجنون ورشدا أو رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض وإن حملت حكم ببلوغها ولا ينفك قبل شروطه. فصل في المحجور عليه بحقه. في المحجور عليه بحقه لأن الحجر عندنا الآن في باب الحجر نوعان: حجر لحظ الغير وحجر لحظ نفسه. لحظه هو حجر من أجل الغير وحجر من أجله هو. وهذا هو المقصود في هذا الباب عندنا. وإلا هناك أنواع من الحجر أخرى تأتي في أبوابها كالمريض مثلا يحجر عليه التصرف فيما زاد عن الثلث ومن وجد له ما يتوقع له فيه الموت وإن لم يكن مريضا فإنه مثله في الحجر يحجر عليه فيما زاد على الثلث كما سيأتي في أبوابه. فالمرأة إذا أخذ الطلق فإنه يحجر عليها التصرف فيما زاد عن الثلث لا حق التصرف في الثلث المعدوم. وكذلك الرجل إذا حضر الصفين حضر القتال في سبيل الله فإنه يحجر عليه التصرف في ماله فيما زاد على الثلث. وكذلك من حكم عليه بقصاص فإنه يحجر عليه التصرف فيما زاد على الثلث. والموضوع عندنا في الحجر لحظه أو لحظ غيره. الذي حجر عليه لحظ غيره من هو؟ هو المدين الذي تعلقت حقوق الغير بماله فهذا يحجر عليه لحظ غيره. وآخر صغير أو سفيه أو مجنون هؤلاء يحجر عليهم لحظهم هم حفاظا على أموالهم من تضييعها فيمنعهم من التصرف لا لحظ الغير وإنما الأصل المحكوم عليه لحظه، يعني حجر عليه إفاضا على ماله. ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم. من هم الذي يحجر عليهم لحظهم؟ ثلاثة: الصغير الذي لم يبلغ لا يحسن التصرف، ربما لو أعطيناه ماله الذي ورثه من أبيه أو من أمه أو من أحد أقاربه لضيعه في أيام القلائل وبقي بدون شيء، فنحن عليه ونعطيه ما يستحق. ومثله كذلك السبي الذي لا يحسن التصرف، وإن لم يكن صبي، لأن يعني عندنا صبي وعندنا سفيه. السفيه هو من بلغ 15 سنة أو 20 سنة لكنه لا يحسن التصرف، يغلب في البيع والشراء، فهذا يحجر عليه كذلك لحظه. والمجنون هو من أصابه مس من الجن الذي لا عقل له، فهذا كذلك يحجر عليه لحظه، فلا يتصرف في ماله. والسفيه والصغير يجوز أن يؤذن لهما في حدود، أما المجنون فلا يؤذن له في شيء أبدا لأنه لا يدرك، أما السفيه والصبي فيؤذن له في حدود استطاعته ومعرفته، مثلا يتصرف في حدود 10 ريالات 15 ريال 20 ريال، يبيع ويشتري مثلا ما يحتاج من ملبس له مثلا أو حاجة له أو حيوانات يشتريها لنفسه على قدره وعلى مستواه، فهذا يؤذن له التصرف فيه يتصرف فيه، أما المجنون فلا يؤذن له في شيء. إذ المصلحة تعود عليه بخلاف المفلس، المفلس حجر عليه المصلحة غيره. والحجر عليهم عام في دممهم ومالهم ولا يحتاج لحاكم. والحجر عليهم عام يعني يعم الذمة والمال بخلاف المفلس. المفلس لو اشترى دينا في ذمته بعد الحجر عليه نقضنا بيعه او شراءه في ذمته، لو حق التصرف في ذمته كما تقدم لنا قريبا. بخلاف الصبي لو اشترى في ذمته تقره على هذا الشراء؟ لا. السفيه اشترى في ذمته تقره بهذا الشراء؟ لا. المجنون اشترى في ذمته تقره؟ لا. والحجر عليهم عام في ذممهم واموالهم، اشترى في ماله بين يدي دراهم اشترى بها، هذا في ماله. اشترى مثلا شيئا في ذمته بدون ان يدفع دراهم تقره على ذلك؟ لا. يقول ولا يحتاج لحاكم لانه محجور عليه معروف. فالحجر على السبيل والصغير والمجنون لا يحتاج الى حكم حاكم لأنه موجود ومعروف أن السبيل لا يعطى ماله ولا يبيع ولا يشتري، ومثل المجنون وكذلك الصغير إلا فيما أذن للسبيل والصغير فيه. فلا يؤمن وقت اشتري شخصا باع عليهم أو اشترى منهم مثلا ثم أردنا أن يقال هذا البيع، قال أنتم لم تحجوا عليه، لو أعلنتم الحجر على صبيكم مثلا ما بحث عليه ما اشتريت منه، هل تقر على هذا؟ نقول له حجة؟ نقول لا، الأصل في الصبي أنه محجور عليه، الأصل فيه الحجر، فما يحتاج إلى حكم حاكم. فلا يصح تصرفهم قبل الإذن. فلا يصح تصرفهم قبل الإذن. إذا أذن لهم في شيء لا يصح. والإذن في من قارب البلوغ أو قارب الرشد بالنسبة للسفيه. إذا قارب البلوغ أو قارب الرشد فيأذن وليه في حدود. أما الشيء البسيط فهذا جرت العادة أنه لا يحتاج إلى إذن. لا يحتاج إلى إذن. مثلا ذهب يشتري خبز بريال. مثلا يأتي ولي الصبي مثلا إلى الخطاب ويقول: لا أنت أخطأت، لم تبيع علي؟ هذا صبي محجور علي. فقل: لا، محجور عليه بالأشياء الكبار وما جرت فيه العادة أن لا يبيع ولا يشتري من الصبي، لكن الصبي يشتري الخبز بريال وبريالين وبخمسة وهكذا، لا حرج في ذلك، وهذا لا يحتاج إلى إذن لأن العرف يرى في هذا، أو يشتري له ما يلعب به مثلا بريال أو بخمسة ونحوها، لكن يشتري له شيئا بخمس مئة أو ست مئة، لا، هذا محدود عليه. وقبل الإذن لا يجوز، وبعد الإذن يجوز فيما أذن به. مثلا صبي عمره 13 سنة أو 14 سنة مثلا، أراد ولي أن يختبره بالبيع والشراء، أفهم من حوله من أهل السوق بأنه أذن لفلان في البيع والشراء بحدود 500 ريال، بحدود 1000 ريال مثلا، يختبره لأنه لا يرى اختبارا إلا البيع والشراء. فإذا باع عليه شخص أو اشترى منه في حدود ما أذن له فيه صح، وفيما زاد فلا. ومن أعطاه ماله بيعا أو قرضا أو وديعة ونحوها رجع بعينه إن بقي لأنه مال. ومن أعطاه ماله، أعطى من؟ أعطى الصبي أو الصبي أو المجنون ماله بيعا، باع على مجنون أو سفيه أو صحيح مثلا شيئا لا قيمة وسلمه إياه، أو أعطاه إياه وديعة، أو أعطاه إياه عارية، أو أعطاه إياه أجرة فتلف في يده، فهل يضمنون ما تلف بأيديهم؟ لا، المقدم في المذهب لا يضمنون. وإن وجد ماله أخذه وبطل البيع أو التأجير، وإن لم يجده فلا شيء له. وفيه ضمن آخر أن ما أتلفوه يضمنوا سواء أعطاه إياه أم أخذوه هم بلا أن يرضيهم إياه. وإن تلف في أيديهم أو أتلفوه لم يضمنوا، لأنه سلطهم عليه برضاه علم بالحد أو لا لتفريطه. لأنه حينما يعطيهم ماله بيعا أو قرضا أو عارية يعتبر مكلف. تعطي السبيع والصبي والمجنون مالك ثم تطالبه به، لأنت الذي طردت وأعطيته إياه. ويلزمهم أخذ الجناية إن جنوا، لأنه تفريط من المجني، لأنه لا تفريط من المجني عليه. ويلزمهم أخذ الجناية إن جنوا. شخص معه سجادة مثلا وأعطاها لسفيه وديعة، قال: أعطيها عندك. فلما جاء يريدها إذا هو قد أتلفها بأن وضعها داخل الماء والطين، أو قطعها، أو افترشها وأفسدها في مكان قذر، فهل يلزمه شيء وذلك؟ هذا السبب الصبي أو الصبي أو المجنون لا يلزمه، لكن لو أن الصبي أو السبي أو المجنون تعدى على سجادة من لم يودعه إياها وأبلغها، فهل يلزمه ضمانها؟ يلزمه ضمانها، فإذا تعدى لزم قيمة ما أتلف، وإن أعطي ما أتلف فلا يلزم. والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره، لأنه هذا بيت من المجني عليه، جاءوا دخلوا بيته وأخذوا منه شيء وضيعوا، فيلزمهم ذلك. والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره، إذا أتلف المرء شيئا طمعا، سواء كان عاقلا أو مجنونا أو صبيا أو سبيها. ويلزمهم أيضا ضمان مال من لم يدفعه إليهم، لأنه لا تفريق من المالك، والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره. كذلك مال شخص لم يدفعه إليهم، جاءوا وأخذوا ماله من بيته أو من دكانه وأتلفوه، هل يلزمهم؟ يلزمهم. ضربوا شخصا بحجر فجنوا عليه بجناية، هل يلزمه حرش هذه الجناية؟ نعم، لأن الإتلاف يلزم يستوي فيه العامل العاقل وغيره. وإن تم لصغير 15 سنة حكم ببلوغه لما روى ابن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، متفق عليه. بدأ المؤلف رحمه الله يبين متى يرتفع الحج عن هؤلاء الثلاثة، من هم الصبي والسبيل والمجنون، هل يبقى الحج عليهم أبدا؟ متى يفك؟ وهل يحتاج إلى حكم حاكم أو لا يحتاج؟ فيه تفصيل. فيقول إذا تم لصغير 15 سنة، الصغير المحجور عليه لصغر إذا بلغ 15 سنة انفك الحج عنه، وجاز له البيع والشراء والتصرف في ماله وفي ذمته بشرط أن يكون رشيدا، بشرط أن يكون رشيدا. أما إذا بلغ ولم يرشد فلا، ولا ينفك الحج قبل شروطه. ما الدليل على أن ابن 15 سنة بالغ ويحكم ببلوغه؟ قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رضيت عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 15 وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، لأنه عليه الصلاة والسلام رأى أنه صبي حتى الآن ما بلغ. وعرضت عليه وأنا ابن 15 سنة يوم الخندق فأجازني، فعرفنا من هذا أن ابن 14 سنة صبي في حكم الصبيان، وابن 15 سنة في حكم الرجال، لأنه أجازه بماذا؟ بالقتال، والصبي لا يجوز أن يدخل المعركة لأنه لا يتحمل ولا يطيق ما يطيق الرجال، فإذا بلغ 15 سنة فكيف يطيق أدخل. وهذا الحديث متفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي رضي الله عنه. أو أنبت حول قبوله شعر خشن حكم ببلوغه، لأن سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة بقتلهم وسفيل رأيهم أمر أن يكشف عن مقتتلهم، فمن أنبت فهو من المقاتلة، ومن لم ينبت فهو من الذرية. وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرجحة. هذه علامة ثانية من علامات البلوغ بالنسبة للصغير، نبات الشعر الخشن حول القبر ذكرا كان أو أنثى. يعني إذا فيه الشعر الخفيف هذا لا يدل على البلوغ، فإذا شوشن الشعر وكان خشن دل هذا على بلوغ صاحبه ذكرا كان او انثى. يعني نبات العانه الشعر حول القبل حول الذكر او الفرج، الذكر بالنسبه للذكر او الفرج بالنسبه للمراه، فاذا نبت هذا الشعر الخشن حول القبل علم ان صاحبه قد بلغ، وهذا علامة من علامات البلوغ حكم بها سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه حينما حكم على بني قريظة. فحينما خان بنو قريظة من اليهود العهد الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ونقض العهد، حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلبوا النزول على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه. وكان الأوس وبنو قريظة متعاهدان بينهما ولا ومعاونة الجاهلية، فهم عليهم لعنة الله ظنوا أن سعد بن معاذ سيجوب في حكمه عليه على محبته لله ورسوله مهما كان بينه وبينهم من ولاء سابق، فهم ظنوا أنه سيجور في الحكم، فقالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ. فجاء بسعد رضي الله عنه وكان مريضا وقد اجتمع اليهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لليهود: حكمي فيكم نافذ، يعني ترضون حكمي بينكم وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم. والتفت الى الجهة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقال مثل ذلك، وقد غض طرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم استحياء رضي الله عنه. فقيل له نعم، فقال: أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسقى الذرية. تقتل المقاتلة وتسقى الذرية. المقاتلة الرجال يقتلون، والذرية يكون كانوا أو إناثا يستخدمون، يكونون هدما للمسلمين أرقاء المسلمين. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت بهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، يعني سبع سماوات، فهذا حكم الله فيهم. وفق الله له سعد بن معاذ رضي الله عنه. ثم كيف يعرف الصحابة البالغ من غير البالغ من اليهود؟ إذا عرفوا أن البالغ سيقتل وغير البالغ سيبقى، هل نقبل منهم قول في السنوات؟ قد يقولون لصاحب العشرين سنة: هذا المرض عشرة سنة، لأنهم يعرفون أن المقاتل البالغ سيقتل والذرية سيبقون، فلا نصدقهم في ذلك. والسنين لا نعلمها إلا من قبلهم، ما في علامة على الشخص أنه قرا 15 سنة أو 17 سنة أو غير ذلك. كيف ذلك؟ قال رضي الله عنه: يكشف عن مهازلهم، ولا بأس بالنظر إلى العورة للحاجة، يكشف عن عوراتهم وينظر. من أنبت شعرا خشن من الذكور حول قبله عرف أنه بالغ فقتل. ومن رؤي أنه لم ينبت استبقي على أنه من الذرية ولم يقتل، وصار خدما للمسلمين. ومنهم عطية القرض، ومنهم عطية القرض كان حينما كشف عن مهازلهم لم ينبت فاستبقي فأسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر سعد بن معاذ رضي الله عنه على هذا الحكم وعلى العلامة التي ميز بها البالغ من غير البالغ. أو أنزل حكم ببلوغه لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. علامة ثالثة وهي الإنزال، إذا أنزل في يقظة، أنزل منيا يقظة أو مناما احتلام، فإنه يحكم ببلوغه حينئذ، لأن إنزال المني لا يخرج إلا من البالغ، لقوله جل وعلا: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، يعني احتلموا، يعني حصل منهم الاحتلام، علامة من علامة البلوغ، فليستأذنوا من أجل أن لا يطلعوا على عورات المسلمين. أو عقل مجنون أو عقل مجنون. متى ينفك الحجر عن الصبي؟ إذا بلغ 15 سنة، أو نبت شعر خشن حول قبله، أو احتلم. ومتى ينفك الحجر عن المجنون؟ إذا عقل. ما هذه الأمور؟ ما هي؟ الرشد لابد، أو رشد الاثنين، منهم من بلغ وعقل. قد يعقل المجنون ولا يرشد، وقد يبلغ الصبي ولا يرشد. الصبي يبلغ 15 سنة، 16، 17، 20 سنة وهو أحسن التصرف، فهل ينفك العدو عنه؟ لا، فلا بد من الرشد. أو عقل مجنون ورشد، أي بلغ وعقل، أي من بلغ من المجانين، من الصغار، وعقل من المجانين. أو رشد سبي، السبي متى ينفك الحجر عنه؟ متى ينفك؟ إذا رشد. والمجنون متى ينفك عنه؟ إذا عقل ورشد. والصغير متى ينفك الحجر عنه؟ إذا بلغ 15 سنة ورشد، أو نبت حول قبره شعر خشن ورشد، أو احتلم ورشد. أو رشد سفيه زال حجرهم لزوال علته. زال حجرهم منهم الصبي والسفيه والمجنون، لزوال علته وهي عدم حسن التصرف. قال تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يعني الذين حجرتم عليهم أموالهم وحرمتم عنهم إذا آنستم منهم رشدا وجدتم منهم الرشد فادفعوا إليهم أموالهم. بلا قضاء حاكم لأنه ثبت بغير حكمه فزال لزوال موجب بغير حكمه. يعني هذا لا يحتاج إلى حكم حاكم. لو تصرف الصبي بعد بلوغه أو تصرف السفيه بعد رشده أو تصرف المجنون بعد عقله فهل يحتاج يقال تصرفه هذا غير صحيح لأنه لم يحكم حاكم برشده؟ لا، ما يحتاج هذا إلى حكم حاكم، وإنما إذا شك فيه فيحتاج إلى ثبوته لدى الحاكم، يثبت عنده رشد فلان مثلا. وتزيد الجارية على الذكر للبلوغ بالحيض لقوله عليه السلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. نعم. وتزيد الجارية على الذكر، قلنا الذكر علامة بلوغه كم؟ 3. والجارية من علامة بلوغها زيادة الحيض. إذا حارت ولو بنت 9 سنين أو 10 تعتبر فاجر، يعني ما ننتظر فيها مثلا بالبلوغ 15 سنة. فبعض النساء يجهلن، وقد تحيض المرأة البنت 11 سنة أو 10 سنوات فلا تصوم رمضان، ظنا منها أنها صغيرة وأنها غير مكلفة. فإذا حاضت فعليها ما على أمها، يعني يجب عليها أن تصوم ويجب عليها أن تصلي ويصح تصرفها. وإن لما لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الخمار هو ما تغطي به المرأة رأسها ووجهها، فإذا بلغت المرأة سن المحيض وجب عليها أن تغطي جسدها جسمها عند الصلاة لأن أصبح لها عورة. أما الفتاة الصغيرة التي لم تحض يجوز أن تصلي بدون خمار، يجوز أن تصلي بدون خمار لأن عورتها في هذه السن كعورة الرجل من السرة إلى الركبة. وإن حملت الجارية حكم ببلوغها عند الحمل لأنه دليل إنزالها، لأن الله تعالى أدرى العادة بخلق الولد من مائها. وإن حملت الجارية حكم ببلوغها لأنها قد تتزوج قبل أن تحيض ثم تحمل قبل أن تحيض وقبل أن تبلغ 15 سنة، فإذا حملت حكمنا ببلوغها منذ حملها لأنها لا تحمل إلا بعد الإنزال، لأن الله جل وعلا أجرى العادة أن الولد يخلق من ماء الرجل وماء المرأة، يعني مني الرجل ومني المرأة يخرج من بين الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب المرأة له الصدر. يعني أن إذا حملت المرأة عرفنا أنها قبل الحمل أنزلت، حصل منها الإنزال حكم ببلوغها لأنها قد لا يظهر عليها حيض، وإنما يظهر الحمل قبل الحيض فيعلم أنها قد بلغت عند حملها. فإذا ولدت حكم ببلوغها من 6 أشهر لأنه اليقين، لأنها أقل مدة الحمل 6 أشهر وأكثره 4 سنين. فإذا ولدت بدون أن يظهر عليها آثار الحمل مثلا حجبنا ببلوغها قبل ولادتها أشهر. ولا ينفك الحج عنهم قبل شروطه السابقة بحال ولو صار سيخا. ولا ينفك الحج عنهم يعني عن واحد من هؤلاء الثلاثة قبل شروطه السابقة. ما هي شروطه؟ عقل المجنون ورشده وبلوغ الصبي ورشده ورشد السفيه. إذا وجدت هذه انفك الحج، وقبل وجود هذه فلا ينفك الحج عنه ولو كان ولو صار شيخا. يعني قد يكون ابن 40 سنة وهو ما رشد سبي، هل ينفك الحج عنه ولو صار شيخا؟ إشارة إلى خلاف أبي حنيفة رحمه الله، حيث يقول إنه إذا بلغ 25 سنة ينفك الحج عنه ولو كان سبيها.